نحن في هذه الساعات الطيبات وفي هذا الصباح الباكر نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بقلوب واقفة، بقلوب خاشعة، بقلوب مقبلة على الله تبارك وتعالى. نسأله وهو حق من يسأل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يكفر عنا ذنوبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام بصلاة هذا الفجر الطيب المبارك نعيش مع هذه التلاوة القاصرة مع قارئ الشيخ عبد الواحد زكي رضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى سرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله.